سمعت ليك برضو دناب. تعرف الدناب شنو؟ الكلام الونسه. الدناب بندونب معناه بنتونس، فبيقول لك ده عربي؟ نعم عربي؟ لا ده محمدية. لا يعني هات اللغة دي يرغلوه في لا أبدا عربي. دنا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا بدونا يا سيدي فوق زينا بدونا بدونا دونا بدنا بدنا يا سيدي فوق زينا بدونا بدونا الليلة سرج القبات منجور فوق سيدو بيش لعنور سرج القبات من تعرف سرج القبات؟ القبات يا سيدي اللي هو السدر. ما أنا معاك، أنا عاوز أمشي معاك حتة حتة، مش أغني لك وتكون أنت ما عارف أنا بقول إيه يا أخي. سرج القبات منجور فوق سيدو بيش لعنور فوق سيدو بيش لعنور يا رقبة البنور دونا بدونا بدونا دونا بدنا بدنا الليلة صندوق زباد جبنا بالحقق قسمنا سامحونا كان عبنا خلونا في لعبنا دونا بدنا بدنا بدنا بدنا. تفضل يا سيدي. ده العباب ده من أقصى الشرق لأقصى الشمال.